التقى تشيريونغ عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية في زيارة جمهورية كوبا رئيسا للوفد الحزبي والحكومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للتعبير عن الأعزاء لوفاة السيد فيدل كاسترو روس القائد الأعلى للثورة الكوبية. التقى بالسيد راول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيعي الكوبي رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا رئيس مجلس الوزراء لها يوم الثالث من الشهر الحالي في ولاية سانتياغو دي كوبا. وفي هذه المناسبة نقل تشيريونغ هي قول الأعزاء المقدم من المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري إلى السيد راول كاسترو روس الذي أطر بدوره عن شكره العميق عليه وطلب منه أن ينقل تحياته الحارة إلى المارشال المحترم. أكد السيد راؤول كاسترو روس أن كوبا ستتقدم إلى الأمام مع كوريا يدا بيد أكثر من ذي قبل في سبيل توطيد وتطوير علاقات الصداقة التي أقامها الزعماء السابقون في البلدين باستمرار وتكف إلى جانبها على الدوام في النضال المعادل الإمبريالية. وعلى هامش المراسيم التابعينية التقى تشيريونغ هي بعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لها ووزير القوات المسلحة الثورية الكوبية والنائب الأول لوزير القوات المسلحة الثورية الكوبية رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الثورية ووزير الخارجية الكوبية.